وإن تدعوهم إلى فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا وراءنا لقد لقينا من سفرنا هذا

وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني قال فإن اتبعتني فلا تسألني قال ألم أقل إنك لن تستطيع ما يفعل قال لا انطلقا حتى قال أقتلت نفسا زكية إنك لن تستطيع معي الصبر. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصائبني قد بلغت من لدني انطلقا انطلقا حتى قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا فانطلقا قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال أنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة ركبا. أيها السادة، الآن شرف مندوب حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المعظم المسجد، ودخل مكانه بالقرب من المحراب. المندوب هو حضرة صاحب المعالي الأستاذ حسين محمد بن باشا وزير الأوقاف. أما المسجد كثير من رجال الدين يتقدمهم فضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ الجامع الأزهر وصاحب السعادة الشيخ محمد بن نبيك وكيل وزارة الشؤون الدينية والأستاذ الكبير وكيل الجامع الأزهر. الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها. إلهكم إله واحد.

قد أفلح من زكى وَذَكَرَ اللَّهُ الْعَظِيمَ.